ثاني كيف يكون التسبيح باليد؟ أيضا هذا سؤال قد مضى، يقصد عقد التسبيح بالأنامل، فله كيفيتان. هكذا هذا عقد، لأن العقد هو الضم، فهذا عقد وهذا عقد أيضا، كلاهما ماذا؟ سائغ وصحيح.